السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة راح تاكلون أصابعكم وراح من جمال القصة. تحتاج إلى جو شاي وقهوة ومكسرات واستمتع بالتفاصيل. القصة اللي شاب اسمه بدر، وهذا صديقي على فكرة. بدر هذا من عائلة ميسورة الحال، وأبوه تاجر ووضع المادي جدا ممتاز، يعمل في تجارة العقارات وغيرها يعني. وبدر هذا أكبر عياله. بدر إنسان في قمة الأخلاق، شاب مؤدب خلوق جميل، طول بعرض بأدب، أبدا ما تطلع منه الزلة. بدر متفوق في دراسته، ودخل في عام 2000 كلية الهندسة، تخصص كلية يعني الهندسة الكهربائية. المهم كان الولد كل حياته الدراسة، متفوق وعنده طموح ويبي يكمل وكذا، وابوه يدعمه واسرته تدعمه والكل يحب بدر. بدر عنده روتين في حياته، وروتين قاتل، دراسة بيت فقط، ما يروح مكان، ما يحب الطلعات كثيرة، ما يحب المشاوير، الحياة عنده شوي جامدة. فدائما لما يروح الكلية يخلص محاضراته ويرجع البيت، هو يحب أكلة، هذه أكلة حجازية في محل في موضوع في عفوا في جدة نفسها في الشرفية، يبيع هالأكلات هذه، منها أكلة المنتو والفرموزة في اللحم. فيحب هالأكلة وما عنده وقت، ودائما يتأخر على موضوع الغداء في البيت، فدائما يمر على هالمطعم ياخذ وجبته ويروح البيت. ذاك اليوم طالع من يوم دراسي متعب، تعرفون الهندسة تحتاج إلى تركيز وجهد وتعب في الدراسة، وطالع وتعبان ومار هالمحل هذا كالمعتاد. لما نزل علشان ياخذ الطلب ويشوف بنت، اوهو هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا لبدر صديقي. ما راح اوصف لكم البنت، البنت دخلت قلبه بدون استئذان. أول ما شافه بدر بحياته ما كلم بنت، ويشوف بنت بهالجمال وبهالرقة جاية تطلب من نفس المطعم. طبعا الخجل والحياء امنعه أنه حتى أنه يقترب منها ولا يتكلم ولا يطيل النظر يعني، لكن شافها بدر القلب اللي الجامد اللي عنده هذا بدأ ينبض. انتظر إلى أن البنت أخذت الطلب ومشت. الحين ما يدري هذه منو أهلها، شنو قصتها أبدا، لكن بين أن البنت أصغر منها. إذا هو عمره يعني 19-20، البنت 17-16 سنة، صغيرة البنت. مشت البنت، خذ الطلب وراح البيت. حتى ذاك اليوم ما أكل لا المنتو ولا الفرموزة من كثر ما يفكر فيها. الله على هالشوفة الجميلة، على هالصدفة الجميلة، على هاللقاء اللي من غير ميعاد. يسولف مع نفسه، وترى السوالف مع النفس ترى ما فيها ذنب. يعني مهما تسولف مع نفسك، أهم شيء إنك ما ترتكب أو تفعل الخطأ، ترى السوالف مع النفس رب العالمين ما يعاقبك عليه. فالولد دخل في عالم ثاني فقط لأنه شاف البنت في المحل، ما جاء عليه الليل إلا ناسي، خلاص حالة حال كثير من اللي يشوف يعني أو يعجب في بنت لكن راحت خلاص انتهى الموضوع. اليوم الثاني الصبح انسان جديد، يوم جديد، يوم دراسي معتاد، راح الكلية وخلص من دروسه، رجع الى محل المنتو البخاري هذا، ولا البنت موجودة. الظاهر البنت دائما فيها توقيت هذا وقت الغداء، الظاهر تأخذ حق أسرتها وبيتهم قريب من المحل. أهو يوم شاف البنت موجودة اليوم الثاني قال لا، هل مرة هذه فرصتي؟ ولازم، يعني أمس كان يسولف مع نفسه ليش ما تكلمت، ليش ما عشرت مثلا، ليش ما يعني سألتها، ليش ما علق راقبتها وين بيتهم، وين عرفت أي شيء. قال لا، هذا الحين فرصتي. أو ينزل يقول أول ما قربت من البنت وهي واقفة منتظر الطلب، يقول كأني إنسان مربط، ما الربط لساني، ما قدرت حتى أتجرأ أني أقول كلمة ولا حتى أني أطلب طلبي. وعلى فكرة دائما الإنسان إذا يحب شخص والشخص هذاك ما يدري عنه يقوم يخاف منه أكثر. يقول ارتبكت ارتباك رهيب لدرجة أن خفت أن البنت أصلا تسألني، يعني يقول تخيلتها لو أنها تسألني يغم علي من الخرعة. يعني خذت الطلب ومشت، وهذا راعي المحل اللي يبيع في المحل يطالعني يقول لي يعني واقف أنت هني ايش تبي؟ ما تتكلم، شنو طلبك؟ يقول ما أدري شنو طلبت ذاك اليوم، ورجعت البيت ميت قهر. أنا شلون طوفت الفرصة، شلون شلون شلون شلون، ومستحي تكلم، اسأل يعني أبي يسأل أحد عنده خبرة. يقول أنا مستحي، ما أعرف ولا عمري كلمت وحدة. اليوم الثالث تقولي لا، لا تقول بعد لا، ما لقاها، ما حصلها. اليوم الثالث الرابع الخامس، أسبوع أسبوعين، ولا حتى لمح البنت، ولا جت تأخذ طلب ولا شيء. خلاص أيس، قعد أسبوعين وهو حتى قام يطوف محاضرات الأخيرة اللي يعني قبل موعد الغداء، يعني علشان يكون موجود عند المحل ينتظر بساعة ساعتين ثلاث. البنت ما جت، قال خلاص انتهى الموضوع وراحت عليك يا ابو بدير، انسى السالفة. يقول بعد اسبوعين انا نسيت خلاص، يعني عشت حياتي طبيعي. ومرة من المرات راجع من الكلية كان امر المحل، يقول انا مو كل مرة، يعني مو كل مرة بس اتغدى من، لا يقول يعني كنت متعود انه امر عليه بالاسبوع مرة مرتين. من شفت البنت صرت يوميا يوميا على مدى شهر وانا اشتري، اقول يمكن تمر البنت. وفعلا في اخر مرة وهو راجع ومر على المحل، ولا هذه البنت توها ماخذ الطلب. يقول لا شعوريا اول ما وقفت نزلت من السيارة ورحت للبنت وهي راجع طالعة من المحل، وقلت لها لو سمحتي الله يخليك لا تفهميني غلط، انا جدا معجب فيك والله افكر فيك ليل ونهار. البنت مذهولة ومصدومة منه، انت منو؟ ايش تبي؟ ايش قصتك؟ قال لها الله يخليك اخذي رقمي، ممكن تكلميني علشان ما اقدر اتكلم والناس موجودة هنا، لكن انا قصدي الشريف، الله يخليك كلميني بالتليفون، هذا رقم تليفوني. البنت بعد ارتباك وكذا وهو يحاول فيها ويترجاها والله يخليك والله، تمشي شوي وهو يمشي وراها، خذت منه رقم تفتك منه مشت. وقعد ينتظر اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، وتتصل البنت. اختصارا للموضوع اصبح بينهم علاقة حب نارية. البنت طلعت أردنية وأبوها مقيم زمان في جدة، عنده محل لبيع العسل، لكن وضعهم المادي جدا تعبان. أبوهم يالله يصرف على البنت اللي اسمها روان وعلى خواته وعلى زوجته. واستمرت العلاقة بين بدر وبين روان بالتليفون، مرات يتواعدون يشوفها على الأقل عند مطعم، عند كافيه، عند أي مكان يعني، عند أبو الفرموزة. وثلاث سنوات طبعا، لأن بدر إلى الآن طالب، صحيح أن أبوه ما شاء الله يملك خيم رب العالمين، لكن بدر طالب يعني ما يقدر يصرف على نفسه ويفتح، وتوه شباب صغير. وكان أصلا الهدف من العلاقة هي الزواج، وكان يقول لها أنا بس أتخرج بإذن الله وأضمن الوظيفة، ثاني يوم أجي أتقدم لك. والعلاقة بينهم علاقة من بعيد لبعيد، ما حصل أي شيء بينهم. ثلاث سنوات بعدها تخرج بدر وأصبح مهندس في تخصص الكهرباء، وتم تعيينه في أحد الجهات الحكومية المعروفة جدا، وراتب ما شاء الله تبارك الرحمن قوي. بعد ما ضمن وظيفته ويروح لوالدته قال لها يا يما أنا أبي أتزوج. قالت له زين، مو كأنه شوي بكير يعني توك متوظف؟ قال لا يما أنا في وحدة أحبها، وأنا كنت مخبي عليكم كلكم، وأنا ميت فيها، لكن الحين قادر أني أفتح بيت وأني أتزوج، والله يخليك يا يما، كثر ما تقدرين تستعجلين لي في الموضوع استعجلي. قالت له زين منو هالبنت؟ قال والله هذه بنت أردنية ومقيمين هنا من زمان في جدة، وناس محافظة وبسيطين. قالت لازم أشوفها. قال له ما في مشكلة، كلم البنت قال له بجيب والدتي علشان تشوفك وتشوف أهلك يعني. قالت أوكي ما في مانع. كلمت أهلها قالوا حياهم الله. بدر أخذ والدته وراحوا إلى بيت روان، شافت أم روان وخواتها، وشافت روان ما شاء الله البنت ما يحتاج وصف، وكل خواتها حلوين، العائلة كلها حلوين. لكن لما طلعت أم بدر أول ما ركبت مع بسي، ها يما بشري ش قالوا؟ كم يبون مهر؟ شنو شروطهم؟ شنو الوضع؟ قالت لن توصلني البيت بس وأنا أقول لك شنو فيه. وصلني البيت ويصير خير. وصلها البيت، قالت له تعال قعد شوي أبكلمك. قالت لي يا ولدي أنت توك شباب ما شفت شيء من الدنيا، وهذه البنت صحيح جميلة وأخلاق ومتربية وعائلة بسيطة جدا وكذا، لكن يا ولدي البنت أجنبية بالنسبة لها، تقول يعني أجنبية يعني ما هي سعودية يعني، الأم رافضة، عندهم عادات وتقاليد إنه ما يأخذون إلا من نفس الوسط مالهم يعني، البنت أجنبية غريبة علينا يعني. هذا شيء ثاني، إنهم ناس فقيرين، وأنت أبوك فلان لفلاني تاجر، وأنت ما شاء الله مهندس وموظف كبير في الدولة، يعني ما حطيت عينك إلا على بنت يعني فقيرة وأجنبية. قال يما أنا شبي فيها يعني، إذا كانت سعودية ولا أجنبية، غنية ولا فقيرة، أنا البنت أحبها ما أبي منها شيء. قالت لا، أنا أصلا من زمان في بالي بنت أبي أخطبها لك، وأفضل من البنت اللي أنت مختارها، وانت ترى مستعجل واختيارك غير قال لها يا يما مستحيل، انت الظاهر ما تدرين انا ايش كثر احب البنت هذه. قالت لا انسى الموضوع، ترى انا اعطيتك وجه وبديت احاول يعني اساحلك واحاول اقنعك، لكن الظاهر انت مقفل مخك، لكن تدري شلون؟ والله ما تاخذها لو تطير للسماء. شلون يما الله يخليك وكذا، ويترجف في يوم. بروح أكلم أبوي، راح أكلم أبوي قال يا حبيبي أنا ما لي شغل، والدتك إيه اللي بكرة هذه راح تكون يعني جنتها، يعني مرت ولدها. إذا أمك ما هي راضية تبي تسبب مشاكل حق عائلتك وعائلة الناس، ما لها داعي. وبنات ترى البنات كثير، ليش تسبب مشاكل؟ تبيني أكسر بأمك؟ يعني ترى حرام عليك، وهذه أمك وتعرف مصلحتك. الأب يقول أنا ما لي شغل، لا تدخلني. أمك موافقة على البنت، اللي شافت البنت مو أنا، أنا ما لي شغل. المهم يحاول في أمه، يحاول في أبوه، ماكو فايدة. قال أنا ما راح أرد على حد، البنت أبيها لو أدفع عمري كله عشانها. ويروح يتقدم للبنت عند أهل البنت عند أبوها بروحه. قال لا والله يا عمي أنا أمي رافضة، يوم جبتها شافت وضعكم كذا، لكن ما لك شغل في أمي، أنا رجل وأتحمل مسؤوليتي وأنا بتزوجك. قال لا والله يا ولدي سامحني، إحنا كذلك ناس وعندنا عادات وتقاليد، إذا مو أهلك اللي يجون معاك أو على الأقل جاهية أو ناس يعني تضمنك أو ما يصير أنا أعطي واحد يجيني بروحه. لا يا أخوي إحنا مو بايعين بناتنا يعني. قال يا عمي والله أحب البنت وصدقني ما راح أقصر معاها، وصدقني والشروط اللي تبيها اللي تبيه يا عمي أنا حاضر. قال لا والله يا ولدي اسمح لي. راح الولد يحاول بأمه، يحاول بأبوه، يحاول بعمامه. قال له حبيبي طلعنا من الموضوع، أهلك أمك أبوك هم اللي وافقون هم اللي يرفضون، إحنا ما لنا شغل، تبين نكسر بعائلتكم؟ لا يا ابن الحلال لا تسبب لنا مشاكل يا أخي. ويروح ويكلم اثنين معاه من الدوام، ناس هم كبار ومن عوائل معروفة. قال لهم أبيكم تجون معاي جاهية إلى أبو البنت علشان يوافق يزوجني، أنا أهلي مو راضين يروحون معاي، وأنا رجل ما أنا مقصر بشيء، وشروطهم كلها بعطيهم، وبحط لها بيت وبسجل باسمها اللي تبي بس يوافق أبوها. والبنت كذلك يعني على التواصل مع بدر، وتقول له أنا أحبك لكن ما أقدر أضغط على أبوي، صح ما يصير يزوجك وإن جاي بروحك. المهم جاب الاثنين اللي معاه ويروحون حق أبو البنت. أبو البنت يوم شاف إن بدر هذا مصمم ومعزم وجايب ناس وناس هم ناس معروفة يعني، سأل وعرفهم وقالوا له من حلال يعني الرجل يبيها على سنة الله ورسوله، ترى ما هو خاطفها ولا هم قصر، وشروطك اللي تبيها موجودة، والزواج صحيح على سنة الله ورسوله يا أخي زوجة. قالت شلون؟ توكلنا على الله ومبروك. وتتم الخطبة ويسوي لها حفلة في بيت أهلها، ويلبسها الدبلة وهي تلبسها الدبلة، وخطوبة. وهو أصلا ناوي موضوع الخطوبة أنها يحط أمه أمام الأمر الواقع، وبعدين ممكن ترضى ويصير زفاف رسمي وكتب الكتاب ومن هالأمور هذه. سوى الخطوبة وأمه درت في الموضوع وتطيح مريضة من القهر، لا هي راضية تاكل، لا هي راضية تقوم، لا هي راضية تتحرك، وطاحت مريضة. ويتفازعون عليه خواله وعمامه واخوانه اللي أصغر منه، الكل قام يسب ويشتم في بدر، انت السبب، انت بتذبح امك يا عاق، يلي ما تستحي، يلي فيك وما فيك، شلون تكسر كلام امك وتروح تخاطب من وراها، ما تستحي، عيب عليك. وابوه ساكت يقول لا حلق، ترى ايش اسوي لك، ايش اسوي لك يا ولدي، ترى عيب اللي سويته، فشلت من قدام الناس، وبعدين البنت الله يستر عليها، ترى في ألف بنت غيرها، أنت حين أمك لو أنها تموت بسبت هالسالفة هذه، أنت شو راح يكون وضعك يعني أمام يعني رب العالمين وأمام ربعك وإخوانك وجماعتك؟ يقولون هذا اللي ذبح أمه من القهر رايح كاسر بأمك ورايح متزوج وحدة وجايب اثنين ربعك، لا عبرتنا ولا احترمتنا ولا كذا. المهم دخلوا بدر في حالة نفسية وصراع داخلي خيالي إلى أن انهار. قال يبا خلاص، راح لما يبوس دينها ورجولها، الله يخليك يا يما خلاص، ايش تبين انت؟ قولي لي شنو تبين. قالت له البنت هذه تفسخ خطوبتك منها وتوافق على البنت اللي بزوجك. قال أبدا أنا موافق. ويقوم يتصل على روان، قال يا روان والله ما أدري شو أقولك، لكن أمي طاحت مريضة والكل قام علي، الكل صار ضدي، أنا أعيش في صراع داخلي، والله العظيم أنا ميت عشان أتقدم وأتزوج، أبيك أنت ما أبي غيرك، ومن هالكلام. وهي فاهمة الوضع وتدري موضوع والدته وتدري في. قالت لها يعني شلون تقصد يا بدر؟ قال لها خلاص إحنا لازم نفسخ الخطوبة. قالت لك كيفك، لكن شوف يا بدر، أعاهدك عهد إني ما أتزوج إنسان ثاني إن فسخت خطوبتك مني. قال لها يا بنت الحلال لا تجنينيني، لا تخليني أعيش بذنب، أنا والله مو يعني مو بكيفي مجبور. قالت لا أدري مجبور ولا مو مجبور، خلاص أنا مستحيل بعد الحب اللي بيننا 3 سنوات وتعلقت فيك إني أفكر إني أرتبط بشخص ثاني. كيفك يا بدر؟ ويسكر تليفون. ومن ذاك اليوم فسخ خطوبته بعد أشهر من المعاناة والحزن والضيقة اللي أصابت روان وأصابت بدر، وأمه بدأت تصحصح وصارت زينة، قامت وعام 2005 وتقوم والدته وتخطب له بنت صديقته وهي كذلك من جماعته. طبعا بدر كان عنده شرط انه مستحيل يقعد في جدة، قال انا لازم انقل وظيفتي الى الرياض واستقر هناك بعد الزواج، لانه مستحيل جدة هذه تذكرني بخيبة الامل اللي انا سببتها لي روان، تذكرني بروان، كل مكان كل الاماكن تذكرني في البنت. وقالها محمد عبدو الأماكن كلها مشتاقة لك، كل ما يروح مكان يتذكر لما كان يواعدها عند المطعم، عند الكافيه، لما كان عند الفرموزة، حتى الأكلة هذه قامت تتذكره في البنت. انجن الولد وفعلا انقل وظيفته إلى الرياض واستقر مع زوجته، والله رزقه بنتين وولد. ومرت الأيام والأشهر والسنين ونسى روان، وروان كذلك الظاهر انه نسته ولا تزوجت ولا ما يدري عنها. استقر في الرياض وهو ما شاء الله من منصب الى منصب، من منصب الى منصب، وهو مجتهد وشاطر، لكن حياته اصبحت حياة روتينية، بالاضافة يعني كأن ايام ما كان طالب، لكن بالاضافة الى زوجه، مو عن حب، ما هو قادر يتقبل فتاة غير روان. وهذه مشكلة اللي يحبون صراحة، الحب يقطع قلوب البعاري، وانتم عارفين مرات واحد إذا حب وحدة كل ما يشوف بنت يحس إنها فيها من ملامح حبيبته. ترى هذه مشكلة فعلا، يصير ما يتقبل أحد خلاص. لو ان حبيبته هذه ما هي اصلا اجمل وحده، لكن يعتبرها هي الاجمل، حتى عيوبها يحبها، تصبح العيوب ميزه بالنسبه له. لكن صابر وساكت وخلاص وتزوج ورضى الوالدين وناسه وجماعته، ويبي ينسي الناس السالفه اللي سواها، وانه من وراء يعني من وراء هلا رايح متقدم، يعني هم هذه صارت عليه يعني بصمه يعني سيئه في حياته عند اسرته وعائلته، ويبي ينسي الناس وخلاص. والولد اجتهد في شغله وترقى، وهذيك البنت الله يستر عليها وما حضر احد. وفي 2008 وتتصل عليه روان، طلعت رقمه واتصلت عليه. مرحبا يا بدر، اهلين، هلا روان، وشلونك وش اخبارك وطيب ان شاء الله. اوه في قلبي يقول ليش اتصلتي علي، ليش فتحت جروح، انا ما صدقت على الله اني اعيش طبيعي، قعدت تذكريني. المهم قالت له شوف انا ماني متصل عليك يعني اعاتبك وانك تخليت عني، لكن ترى أنا ما زلت عند وعد وأنا ما راح أتزوج غيرك. أنا ما أقولك تعال وخذني وتزوجني، لا خلاص، لكن أقول لك أنا وضعنا إحنا كأسرتي، يعني لأني أنا ما عندي أحد في الدنيا أحبه وأشكيل إلا أنت، وأنا محتاج إني أكلمك، وأنا أبوي توفى وما في أحد يعيل أسرتنا وإحنا كذا وإحنا كذا، حزن عليها حزن. هذا الحبيب، الحبيبة متضايقة خلاص، اسودت الدنيا بعينه. قال له يا روان بعيني بالسوق، والله بعيني بالسوق يا بعد عمري، شلون وضعكم؟ قالت والله وضعنا تعبان، وأبوي الله يرحمه بعد ما ترك وعليه ديون من المحل اللي هو كان يبيع فيه العسل، ويعني من هال. قال زين أنا عطيني ساعة وأكلمك. بعد ساعة اتصل عليها قال لها اسمعيني يا روان، أنتم الحين من اللي يصرف عليكم؟ قالوا والله ما ندري، وممكن إحنا يعني قاعدين نفكر إن نطلع من جدة ونرجع إلى الأردن، ولأن خلاص ما إحنا قادرين نستقر ولا في وظيفة، وتعرف إحنا يعني نكمل الثانوية ونوقف وما في وظائف ومن هالكلام هذا. قال زين اسمعيني، ليش ما تفتحي لك يعني مصلحة أو عمل خاص فيك؟ يعني ترزقين الله يعني. قالت يعني كل عمل يحتاج إلى مبلغ وكذا، ومن وين؟ وخاف أخسر وخاف كذا، وما أبي أتسلف من أحد، وأمي مرة كبيرة الآن، وعندي خواتي أصغر مني وإخواني. قال له زين اسمعيني، أنا راح أقرضك قرض وبعطيك إياه، وبعدين يعني رجعي لي متى ما قدرتي، وإذا ما قدرتي لا ترجعينه، من يسرج من عسرج اللي يسرج. المهم البنت قالت لا لا لا مستحيل، وانت لا تفكر انا متصل عليك عشان موضوع الفلوس وكذا. قال لها يا روان انت والله لو تطلبين عيوني اعطيك اياها، شنو فلوس اللي كان بينه اصلا اكبر من هالدنيا. يا جماعه انتم خلكم محل الحبيب هذا، هذا عنده الدنيا كلها عين روان، فتوقعوا منه اللي غير متوقع، حتى الغير مقبول توقعوه. قال له اللي تبينه وكذا، وفعلا ويروح يبيع سيارته ويحول لها 80,000 ريال. قال لها هذا اللي قدرت أطلعه، وهذا اعتبريها دي. قالت له لا مستحيل. قال له خلاص يبقى رجعي متى ما قدرت رجعي. عطاها، وهو أصلا ليش عطاها المبلغ هذا؟ في بال أنه شنو؟ أن هذا كتعويض على الضرر وعلى خيبة الأمل وعلى الجرح اللي تسبب لها ولأسرتها، وهو هذا باعتقاده. وقال 80,000، وأصلا كان يبي يبيع سيارته بيشتري له سيارة ثانية يعني أقصد، وهذا عنده كاش باحة وعطاها 80,000 وراح اشترى سيارة. ويلا تبين شيء؟ قالت له مشكور وجزاك الله خير، وقطع الاتصال بينه وبينها وغير رقم تليفونه، وخلاص هني حس كأن ارتاح ضميره إن البنت اللي كان معشمها وما قدر إنه يتزوجها إنه على الأقل عطاها تعويض شيء يعني من هالدنيا. وراحت الأيام وجت الأيام. أبى أصدمكم في قصة عند أبو طلال ما فيها صدمة، لا اسمع السالفة، اللي يدور قصص الحب اسمع اسمع إيش صار. وتروح الأيام وتجي الأيام، وروحي السنين وركضي السنين. عام 2018 زوجته طلع ترشيحها للعمل كمعلمة في جدة، وهو قاعد في الرياض ومو هو قادر ينسق. قال له يبا تعالي امشي، خذ زوجته وعياله وداهم الى جدة، ضبط لهم المسكن ورجع الى الرياض حق وظيفته. بعد سنة قدر انه ينتقل من الرياض ينقل وظيفته الى جدة علشان يكون قريب من عياله، وفعلا استقر في جدة. وخلاص مرت السنين ونسى، وجدة صارت عنده حالة حال أي منطقة ثانية، يعني نسى موضوع روان وخلاص وعياله كبار وانتهى الموضوع. لكن شو اللي حصل؟ عنده بنته عمرها 13 سنة، والمدرسة عندهم الظاهر في مرحلة متوسطة تبي تخرج الظاهر، لكن طالبين منهم حفلة آخر السنة، يبون لبسه أو زي اللي هو المدرسي الأزياء هذه مات التخرج، ويكتبون عليها البنات، يكتبون أساميهم وطربوش وحركات وكذا. فقالت لي يبقى ودني إلى مشغل نسائي للأزياء والملابس، فودها خذها وداها إلى أحد أشهر المشاغل في جدة، ومعطيها موبايل قال لها يا بنتي إذا خلاص اتصل علي عشان أرجع لك لين أنا أفتر شوي أقضي الوقت. قالت لها أوكي. ادخلت بنتها للمشغل، ساعة ساعتين ثلاث، بسم الله الرحمن الرحيم، يتصل على بنت الجهاز مغلق، في شيء مريب في الموضوع. يتصل على بنتها مغلق، يتصل يتصل يتصل ويدق سلف ويطير إلى المشغل ويضرب الباب. قال البنت فيها شيء، أخذوا عندكم السالفة هذه. ضرب باب المشغل يضرب يضرب يضرب، وتفتح لواحدة من اللي يشتغلون. نعم، قال بنتي موجودة عندكم صار لها ثلاث ساعات أتصل عليها جهاز مغلق، وين هي وكذا، منو بنتك؟ بنتي اسمها فلانة. شوي ولا طالع بنته تضحك، قالت له ايش فيك يبا؟ قال له خرعتيني يا بنتي اتصل عليك جهاز مغلق وخرعتيني، طيرتي قلبي والله العظيم، على باري فيك شيء، احد سوى فيك شيء ولا الجهاز ليش مغلق؟ قالت يبا خلص الشحن شو اسوي يعني. قال له زين خلصت؟ شو تقولي توني خلصت؟ استغفر الله العظيم، يلا يلا امشي امشي. خذها بسياره، قالت له يبا بقول لك شيء والله اخليك تضحك. قال له شنو؟ قالت في واحدة هذه اللي مصممة الأزياء قاعد يعني تأخذ قياسات وكذا وكذا وقالت لي شنو اسمك علشان تكتبها لي على الزي. على دخلت منه مديرة المشغل. يا يبا مديرة المشغل شنو جميلة، شنو طول، ما بي أكثر لكم حجي. أمدحت مديرة المشغل والأبو يضحك، اي خلصي يا بنتي، شنو يا بنتي خلصي. قالت مديرة المشغل اول ما سمعت اسمي وتلتفت علي قالت لي انت ايش اسمك؟ فلانة بنت فلان الفلاني. قلت ايه نعم ايه. قالت ابوك فلان فلاني، عائلتكم الفلان، ما شاء الله ونعم العائلة، ناس محترمين واخلاق وكذا وكذا. قالت حق اللي قاعدة تسوي له، قالت هذه البنت شنو تبي من المشغل؟ كله مجانا، هدية من المشغل لها البنت هذه. قلت لها انا لا ما يصير. قالت لا ابدا، ويابت لي عصير وشوكليت وكذا، وعشان كذي انا طولت عليك وتوني طلعت. الابو في حالة صدمة، وصلها البيت وطلع على طول قاعد يفكر بينه وبين نفسه، ما يبي ام العيال تسمعه، منو هذه مديرة المشغل الحلوة الجميلة اللي قعدت بنته تمدحها أكثر من مدح بطلال؟ منو هذه؟ وليش لما سمعت الاسم على لا يكون اللي ببالي، لا لا لا مو معقولة، لا شلون مشغل فخم من أكبر المشاغل النسائية في جدة وإلى الآن موجود، ومديرة المشغل يمكن تشتغل فيه وكذا. المهم قال حق بنته بعد ما رجع، قال ها متى قالوا لك يخلص؟ قالت بعد ثلاثة ايام. قال زين قولي لي عشان اروح اوديك يعني. بعد ثلاثة ايام قال ها خلص، روح يبا عشان تسلمين الملابس. اول مره يهتم. المهم فقال حق بنته شوفي يا بنتي عندك رقم مشغل؟ قالتي عندي، اتصلت عليهم قالوا تعالي جاهز. قال لا اسألي عن مديرة المشغل اللي عطتك الأزياء مجانا، واسأليها قولي لها هي تحب المنتو ولا الفرموزة. والبنت طالع أبوها نعم شو تقول؟ قال لا يا بنتي لا تفهمين غلط، مو هي عطتك الزي مجانا وما قصرت معك، فشلة روح لها وإيدينا فاضية، على الأقل تعطينها شيء يعني تكرمينها مثل ما أكرمتك. قالت إيه صح، إيه والله صح يا يبا أنا طافت علي هالشغلة. قالت زين شو أقول لها؟ قال بس اسأليها، دق عليها واسأليها، أخلي يعطونك إياها قولي لها شو اسمها، ولما يعطونك إياها قولي لها بس أبي أعرف أنت شنو تحبين، المنتو ولا الفرموزة، علشان بجيب لك إحنا بطريقنا جايين جايين. البنت صدقت على طول دقت على المشغل، قالوا مرحبا شو اسم مديرة المشغل؟ كانت اسم مديرة المشغل اسمها روان. اهلا وسهلا، طير يا بدور طير. الابو طبعا في عالم ثاني، قال ايه خلي يعطونك اياها، المهم شوي ويعطونها المديرة. اهلين حبيبتي كيفك شو اهلا. المهم قالت لها الله يخليك، شنو تحبين المنتو ولا الفرموزة؟ ها هذه الغمندة. هني فهمت الغمندة، فهمت شنو انكشت الموضوع، عرفت ان هذه رسالة من بوبدير الى روان. قالت ها اي انا احب المنتو، ويروح بوبدير يجيب لها احلى طبق منتو من البخاري ويعطيه حق بنته ويقول لها روحي اعطيها وقول لها مشكورة ان اعطي. والبنت مسكينة مصدقة، وهو استغل البنت صراحة. المهم وتدخل البنت خلاص فهمت ان ابوها عرف من روان، وروان وهو تأكد ان هي هذه فعلا روان. حن الغريب ورجع لأهله، عود مع الغيم لحبابه، هب الهوى وقام يندهله حي شتى وحي ما جابه. خلاص انتم الان ايقظتوا العملاق النائم اللي داخل قلبه بدير، انجن ما قام ينام الليل يتحايل علشان يطلع رقم الصالون. الو السلام عليكم. عليكم السلام، لو سمحتي بغيت الاخت روان مديرة المشغل. ان شاء الله يهدي. الو الو، موسيقى موسيقى حصلت، الاضواء كلها تم اغلاقها الا ضوء واحد على المكالمتين، وموسيقى بين بدر وبين روان. روان اهلين يا بدر شلونك؟ وش انا فرحت لما عرفت ان هذه بنتك. قال لها جد تزوجتي انت؟ قالت ليش، انا مو وعدتك اني انا ما اتزوج انسان ثاني غيرك. خلاص انا ما ابي زواج. قال لها الله يخليك اعطيني رقم موبايلك ابيك ضروري. ليش شنو في يا بدر؟ قال لها ارجوك اعطيني رقم موبايلك. اعطت رقم، تغلى شوي. المهم وصار بينهم تليفونات وبشوفك يوم شافها ولا احلى من اول، احلى من يوم تركها. وفعلا ترى البنت في عمر اذا وصلته تتفجر عندها الانوثة والجمال. 30 35 35 قمة الجمال تكون في المرأة. هو يوم شافها قال لها شوفي روان، أقسم بالله العظيم إن هالمرة هذه ما راح أتركك لين تقولي لي موافقة. قالت على شنو؟ قال لها على الزواج. قالت له يا بدر، قال لها يا روان والله العظيم ما في يوم رحتي عن بالي، لكن هالمرة هذه عاد والله ما خليك تتزوجيني. يعني تتزوجيني؟ قالت لا أنا خلاص ما أبي أتزوج، أنا كرهت الزواج وأنا كرهتيني. قالت إلا أنت، أجل تتزوجيني يا روان. قالت زين والدتك؟ قال والدتي توفت الله يرحمها، وأنا بريت في والدتي وتزوجت اللي هي تبيها، تزوجيني الله يخليك. المهم بعد مراوغات وتغلي وكذا وتوافق روان، ويقوم ويتقدم لها عند والدتها وخواتها، طبعا ابوهم توفى الله يرحمه، ويزوجون روان. ويروح حق زوجته قال لها شوفي انا شريت لك بيت في جدة وعندك وظيفتك وعندك عيالك وأنا اعتقيني لوجه الله. قالت له شنو يعني ما فهمت؟ شفيك؟ قال لها أنا بتزوج وحدة أنا أحبها وكنت أبي أتزوجها، تقدمت لها وفسخت خطوبتي منها قبل لا أتزوجك بسبة والدتي، والآن برجع أتزوجها، يا أنك توافقين وتعيشين معاي يا الله يسهل عليك ويسهل علي، هذا البيت ملك لك وهذا لعيالك وهذه وظيفتك وأنا خليني أعيش أعيش عشان ما أموت من القهر. المهم طبعا سوت له مشكلة ولا ومستحيل ومن هالكلام وتبي ترفع عليه قضية خلع، قام ونفذ رغبتها وطلقها طلقة واحدة، لكن بقى عايش الآن مع روان وعنده ولدين أمه إن شاء الله. طبعا ما قلت لكم شيء، يوم التقى في روان قالت له هذا المشغل يبقى مو أنا مديرة المشغل، لا هذا المشغل كله لي وهذا فرع من الأفرع اللي عندي وهذا كله بفضل رب العالمين ثم بفضلك أنت. المبلغ اللي قرضتني إياه 80,000 أنا فتحت فيه مشغل ومشغل فتح مشغل وعندي أكبر المشاغل اللي فيه جدة ملكي أنا والحمد لله، أنا أصرف على خواتي وعندنا أفضل بيت ووضعنا جدا ممتاز يا ربي لك الحمد، وكنت أدور عليك لكن أنت غيرت رقم تليفونك ورغم تليفون بيتك وموبايلك علشان ما أرجع أتصل عليك، أنا كنت أتصل عليك علشان أرجع لك القرض اللي أنت عطتني. قال لا والله عطيتك إياه مو قصدي إنك تراجعينه بس علشان تسامحيني. المهم تزوجها والحين عايشين وزوجته الثانية طالب الطلاق لكن في محاولة إن شاء الله إنها ترجع وكأنها إن شاء الله تبي يعطيها رضوى إن شاء الله وترضى وترجع ويعيشون كلهم بسعادة. وهذه نهاية سالفتنا لأنه وصلنا المطعم وفمان الله مع السلامة.